ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وقال سبحانه: ان يفتقوكم يقول لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم واسلكم بالسوء ويردوا لو تقتلون. وقال سبحانه: لا يقتلون في مؤمن الا ولا ذل. أشهد أن قدرتنا وأسرتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم القائل: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في الجزيرة دينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فهذا هو لقائنا الثالث حول تاريخ الدوله العباسيه، او تاريخ الامه المسلمه بقيادة آل العباس، الذي يبدأ بسنة 132 هجرية وينتهي سنة 656 هجرية. ويأتي هذا اللقاء في ظروف غاية في القسوة، تضيف إلى رصيد الأحكام رصيدا آخر، وتؤكد حقيقة لا مراء فيها، أن أعداء الأمس هم أعداء اليوم، هم أعداء الغد، ولهم أحداث محددة وغايات مرسومة، وينهجون في ذلك طرائق شتى تستهدف إزاحة الأمة المسلمة عن القيام بدورها الذي حمله الله حملها الله سبحانه وتعالى مسؤولية القيام به، وهو إقامة هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقد كشفت الأحداث عن الوجه الكالح لأعداء أمتنا لما يسمى بالنظام الدولي الجديد، وما هو إلا نظام للقرصنة الدولية يتفكر بخطار قوانين تستحل الدم الإسلامي والمال الإسلامي والعرض الإسلامي. لقد بدا واضحا للعيان حقيقة قول الله تعالى: لا يقتلون في مؤمن إلا ولا ذل. قد نقل في ثلاث الأنباء درس إخوان المسلمين على أرض غريزة إحدى مدن البوسنة والهرسك بالغازات التامة، فقاتلوا دفعة واحدة 10,000، وهذا هو الذي مكنهم من اقتحام هذه المدينة الباطلة التي ظلت تقاوم على مدار 23 شهر. وكفاها هذا بين يدي الله أن تصمد في مواجهة الهجمة الصربية التي يدعمها الشيوعيون الروس والبلغار والروم والنمساويين والألمان والإنجليز والفرنسيون والأمريكان. يكفي هؤلاء بين يدي الله عز وجل أن يصمدوا في مواجهة هذه الغارة اليهودية الصليبية على مدار 23 شهر، وما استطاع العدو أن ينال منهم إلا بعد أن استخدم الغازات الثانية تحت سمع وبصر بل وتوافق الأمريكان والفرنسيين والإنجليز لليهود والمنظمات الدولية، وفي ظل خوف للعالم الإسلامي إلا ما رحم ربي، وفي ظل أنظمة آلت على نفسها أن تضرب ظهور الأمة المسلمة وتكذبها بالأغلال وتقول بينها وبين نجدة إخوانها وأخواتها على أرض البطنة والهرقة وعلى أرض فلسطين. تأتي الأحداث ليظهر الوجه القبيح، ولعلنا لا ننسى سلسلة مقدرتنا اعرف عدوك المؤامرة على الإسلام يا حبذا لو نعيش معها نقدمها للناس، قد حذرنا ونزلنا نحذر ونرتب تحذير الله سبحانه وتعالى. يا ناس لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لازلنا نكرر ونردد قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إخوة الإسلام، يأتي هذا اللقاء وجراحات المسلمين تنزف بغازات على أرض البصرة والأرض وعلى أرض فلسطين لا تتلكى ذلك لشباب حماس، وجراحات المسلمين تنزف على أرض الحمار، والتوافق مستمر بين أبناء أوروبا واليهود لإقامة دولة عثمانية في جنوب السودان. كل ذا يجري ومعه يجري ضرب ظهور اليقظة الإسلامية حتى لا تكشف عن هذه المخططات، حتى لا تنبه الأمة، حتى لا تأخذ الأمة أهلتها وتعد الردة اللازمة للتصدي لهذه المؤامرة. إخوة الإسلام، يأتي هذا اللقاء حل تاريخ الدولة العباسية لنذكر من خلال أننا يجب الآن على أرض البصرة والهرقة وعلى أرض فلسطين وعلى أرض العالم العربي والإسلامي مخطط مدروس ومنشور منذ سنوات. بل إذا قرأتم كتاب فوز قائد مذابح البصرة والهرقة في ظل الأنظمة الغربية تجدون أن ما حدث في بورجة سيجري تطبيقه في مناطق أخرى من البوسنة والهرسك، وتستهدف في النهاية إلى إزالة الوجود الإسلامي من شبه جزيرة البلقان. بل هناك خريطة منشورة لأوروبا سنة 2000 لا وجود فيها للبسة والبسة، وهذا الذي يجري تطبيقه في البسة والبسة قابل كما قلنا الاستراتيجية للتطبيق في السودان وفي مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي السعودية وغيرها من الديار الإسلامية. الكلام ده مذكور والله مذكور في كتب ومقالات. وأنت مذكور لا تأخذ من يدي واتساع الواعي عند الوجود اتساع قليل ولا يتخيل الله تعالى أن أكثر ما تواجهه الأمة الآن هو اتساع المخدرين. يقول لك عندي ايه يعني؟ تعطي حلها ربك ولا تحمل بخير. نعم بخير. فكرة الإسلام قوية سيتحكم عليها مؤامرة الأعداء. نعم إذا كان الإسلام قويا بقوة أهله، ولكن إذا كان أصم بخرم أهله أبكما بمثل أهله فأين له أن ينتصر وأين له أن يقول. إخوة الإسلام إذا أعداؤنا حرصون كل الحرص على ألا تقوم بالإسلام قائما، ولو كانت دولة الخلافة قائما ما تجرأ الأعداء أن تمتد أيديهم بسوء إلى هذه القدرة. لعلنا لا نكرر إلى بطلنا بموتة المعتصم أو أحد خلفاء الدولة العباسية حينما استغاثت به امرأة من السنة وهو معتصما ما تراه عليها قرأت تفسيرها فقال لبيك يا ابنة العم. وتحركت الجيوش لنصرة امرأة مسلمة رادوا تنصيرها. ده موقف سكان المسلمين، ده موقف الخلافة الإسلامية. فتعالوا الآن ما هو موقف الحكام لا يكون العالم غير الإسلامي؟ فأهدافهم واضحة، لكن كم العالم الإسلامي 50 دولة ترفع شعارات الإسلام وتملك قوات في البر والبحر والجو، أين فرقها؟ أين موقفها العملي؟ صمت مطلق موقف فردي. ألم يكن من الأولى بمنظمة العالم الإسلامي أن تجتمع وتقرر تجنيد عضويتها في الأمم المتحدة وتجنيد عضوياتها في مجلس الأمن؟ ألم يكن من الأولى أن يجتمعوا ويتخذوا قرار بتجميل العلاقات مع السرب والقراء ومن يدعمهم من الامريكان واليهود والفرنسيين والانجليز والشيوعيين والروس؟ الم يكن من الاولى ان يستمعوا ويقرروا وقف التطبيع معهم ومع غيرهم؟ الم يكن من الاولى ان يجمدوا علاقاتهم الدبلوماسيه والاقتصاديه التجاريه والزراعيه؟ ألم يكن من الأولى أن يتخذوا قرار بوقف ضخ البترول إلى أبناء الغرب والشرق الذين يقتلون ويذبحون ويمتلكون أغراض المسلمين؟ ألم يكن من الأولى لزم الخيبة أن الأمة رزقت بأنجنة في غالب دقاء الأرض لما رحم ربي توظف طاغات الأمة وإسكانات الأمة وقرارات الأمة لمصلحة أعداء الإسلام الذين يقتلون ويذبحون أبناءنا وإخواننا ويقتلون مقدساتنا؟ إلى الله المستكبر وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة الإسلام ونحن هنا حينما نمعي الخلافة لعدم وجودها فنذكر بنقطة مهمة. هذا الواقع لم ينتهي، هذه المحنة لم تنتهي، هذه الجراحات لم تتوقف. لم يستطيع عدو في وسط عدوانه على امتنا على دمائنا على اعراضنا على شبابنا على مقدساتنا الا اذا وجد انسان عقيده يجد جيل يعرف كيف يجيب صناعه الموت كما يجيب صناعه الحياه. لا سبيل لانهاء هذه المحنه الا على اكتاف انسان عقيده. لابد من عمل جماعي، لابد من تربيه، لابد من اعداد للقاعده الصلبه، لابد من احياء الفرائض وخاصه فريضه الجهاد، لابد من دعم لاخواننا الممتحنين على ارض فلسطين، على ارض تونس، على ارض الصومال، على ارض مصر، على ارض البوسنه والهرسك، على ارض فلسطين، كل من يمتحن بسبب نصره دين الاسلام لا بد من دعم له، دعم مادي ودعم معنوي. ولا بد ان يقترن ذلك ايضا بقدر يتباتل واحتساب واستحضار النيه، لان الامه الان يتم صناعتها على عين الله. فما ضربات الاعداء الا وسيله من الوسائل الربانيه لايقاظ امه الاسلام بعد ان طالت عصبتها، لتربيه الجيل المجاهد الذي سيتحمل مسؤوليه اقامه هذا الدين حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. لا يجب التخاذل او الحزن، طبعا نحزن لكن يجب الا يبعد الحزن عن العمل. لابد من الصبر، لابد من الثبات، لابد من الامتثال لقول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان يمسسكم قرص فقد مس القوم قرص مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحص الكافرين. اخوه الاسلام، هذه ليست اول مره يتعرض فيها الشعب المسلم للقتل الجماعي. فقد سبق وقتل اشي ويوسف 24 مليون مسلم ما بين فتاه وشيخ وامراه وطفل، 24 مليون في الثوره البشريه. قد سبق وقتل الاسباب والبرتغال ملايين المسلمين على ارض الاندلس، سبق وقتل عباد البقر الملايين من المسلمين في كلا القارات الهنديه، سبق وقتل الاشتراكيون على ارض اوروبا الشرقيه الملايين من ابناء المسلمين. بل وسبق وامتحن الاسلام على يد حكم العسكر على يد مصر، على ارض مصر وغيرها في العراق وغيرها من دول الاسلام على هذه حكام السادتين. وعلق اعلام علماء هذه الامه في اعلام المشارق حتى في ارض الصومال. اذكر 95 المنذر بن زياد بري قتل العلماء ووضع الخطى في اعمار الثلاث بتاعت البنادق. لكن رغم هذه المحنه الاختيارات والولاء بات الانسان وتوفى الاسلام وستقوم دوله الخلافه كما اخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ستكون خلافه على منهج النبوه في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود وصححه الالباني تحت رقم 5 في سلسله الاحاديث الصحيحه. رفض الاسلام اذا رغم المحن الشديده التي يمتحن بها المسلمون والاسلام باطل، ولكن هذا يحتاج الى عمل. ربنا جاء ولم يشاء الله من قصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ربنا سبحانه وتعالى طلب منا ان اقيموا هذا الدين. اذا احنا لن تنتهي الا من خلال عمل جماعي منظم. فوحدة العالم الاسلامي الطريقة وان هذه امتكم امة واحدة وان ربكم تعبدون. ووحدة العمل الاسلامي الطريقة من اراد مفتوحة الجنة فليلزم الجماعة. فاذا استغلناه كما قال سبحانه هذا المزيد لن تتولوا تستبدل قول خلاقهم كنت لا يكون امثالكم. خليفة مسلم نظام رباني منهاج وشريعة ربانية وحكمة نبوية الرقيبة الثالثة أمة قبلت رضي الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وشعب قبل لم يدخل في الإسلام مثل اليهود والنصارى ولكن قبلوا بأن يعيشوا تحت قيادة الدولة الإسلامية لا يؤلفون عليها ولا يتآمرون عليها في مقابل أن يأمنوا على عقائدهم وأموالهم وديارهم. وقلنا أن إقامة الخلافة واجب بحكم الكتاب والسنة وبفعل الخلفاء الراشدين وبفعل التابعين وتابعي التابعين. وأعطينا المراجع وتحدثنا في المرة الماضية عن خطاب الخليفة المسلم وقلنا انه يتحكم باختيار امير المؤمنين او الزعيم او الحاكم المسلم قواعد شرعية منها قضاء لابد ان تتوفر في الخليفة المسلم. نمرة اثنين بيعة اهل الحل والعقد. نمرة ثلاثة بيعة جمهور المسلمين. وان لم يبايع جمهور المسلمين فلا بيعة لهذا الحاكم او الزعيم في رقاب المسلمين. والبيعة ليست بيعة مطلقة وانما هي بيعة مشروطة بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الصديق رضي الله عنه وارضاه يوم تولى الخلافة اطيعوني ما اطعت الله ورسوله. فان عصيت الله ورسولا فلا طاعة لي عليكم. إذا البيعة هنا بيعة مفروضة. وقلنا أنه بعد ذلك تأتي قواعد وضوابط شرعية تثبت نظام دولة الخلافة. وفي هذا رد على الذين يزعمون بأن الخلافة ليست ركنا من أركان الإسلام والذين يزعمون أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة عشان نعرف أن هؤلاء الذين يهرفون كما يقولون ليس لهم دليل سوى الجهل والجهل لا يصلح قد يكون دليلا. المرة الماضية ذكرنا أيضا أن الدولة في الإسلام دولة عقدية دينه الإسلام إليه تدعو وعليه تنافع وعليه تربي أبناء الأمة وتحميه من التيارات الفكرية المعارضة. في حاجة اسمها حرية للشيعية داخل المجتمع الإسلامي أو حرية للديمقراطية أو حرية للشيعية لأنه لا حرية في بلاد المسلمين إلا للحرية المنضبطة بالحلال والحرام. باستهداف دين الله كلنا حر، لاستطالة شرق الخمرات كلنا حر، لاستنتهاء الأعراض التي فيها البحيثة كلنا حر، لاستوالي أعداء الإسلام كلنا حر. لا، لا حرية في بلاد المسلمين إلا للفكر الإسلامي للصدور الصلح وتكتب البراءة لإبليس. يقول انا حر. ليه؟ لان هذا يصادم عقيده السنه المسلمه التي تعتبر ان الشيطان الدين وقد أجلت بغير الله فدعت إلى هذا عصا عبد الله قال له يا كل الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وجد ربنا قال له إنك رجيم اخرج إنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين هذا مطلوب من رحمة الله فيه طنش رواية في مجلة رجل يوسف تكون براءة إبليس حرية تقرا لا حرية في بلاد المسلمين إلا للرأي المرتبط بالحلال والحرام تنشر كتاب بتقطع كلمته في الشعر الجاهلي الذي ينكر وجود إبراهيم وإسحاق ويقول للقرآن والتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسحاق ولا يعني ذلك أنهما صحيتان حقيقيتان تثبت في القرآن وتقول أنكره هذا لا يسمح به لأن هذا فكر باطل منحرف تنكر روايات ألف ليلة وليلة وتتهم هارون الرشيد بأن رجل جاري جواب العدوان وكان يخبط عامك ويغزو عامك ويقيم الليل الظل بقى الإسراء تنكرني اللي بسرح الجن وتنكرني كلام الجن لو والله قرأتنا شباب الإسلام مجموعة سفر مثلا واحد اسمه جاسم وبتعرف ناصر مين؟ ناصر دار الاطباع اللي هو دار هيئة عامة للطباعة والله أرجو بمثالي أن يتحدث عنه في ذاته لكن يبقى يكون عنوان الكتاب ولا يعني الناكر لكن يبقى أن هو يتحدث عن رجل يحاول اغتصاب امرأة بالوجه الصريح وجل التدوير بس التمويل يركب ما يجرح مشاعر وعفاف الشباب المسلم والمرأة المسلمة هل هذا يعتبر فكر حر؟ هذا فكر مدمر إذا كما قلنا الدولة الإسلامية نعم حرية الفكر مكفولة ولكن للفكر المنضبط بالحلال والحرام إذا الدولة الإسلامية دولة عقدية دينها الإسلام على صلاته بالدينها المنطقية ولا الاشتراكية ولا الديمقراطية دينها الإسلام إليه تدعو وعليه تربي أبناء الأمة وعنه تنافق ومنه تحمي وتحميه من كل التيارات الفكرية المعارضة بل إن واجب حكام المسلمين أن تنشر هذا الإسلام وتدعو إليه لتفتح في النهاية كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى ليس في دولة الإسلام فحسب ولكن في الأرض كلها وأسلمت من ذلك إنسان السفراء والرسل وإعداد الجيوش وعقد الأولياء وتحكيم الصدور في السنة الثانية على من؟ محمد صلى الله عليه وسلم لما فعل أبي بكر لما فعل عمر لما فعل عثمان لما فعل علي ولما فعل الخلفاء الراشدون ولما فعل العثمانيون ولما فعل العباسيون من الذي فتح القسطنطينية؟ محمد الفاتح من الذي أنذر جيوشا في أطران وسقط على رومية وأثر 13,000 من أبناء الفرنجة السلطان محمد الفاتح أملا في فتح رومية تحقيقا لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا هكذا كان حكام المسلمين أيضا يجب الدولة الإسلامية حتى المسلم كما قلت تنفيذ شريعة الله لأن الله علمنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ما بقاش ربنا عطل الشريعة ونفذ القانون الفرنساوي أو القانون الروماني ما بقاش عطل المحاكم الشرعية وقت المحاكم العسكرية الوطنية والقومية لا ربنا قال محاكم شرعية وشريعة رومانية ربنا علمنا أن واجب الحاكم المسلم قامة القبور حد القتل وحد الزنا وحد الخمر وحد السرقة إذا الحاكم المسلم واجبه ومنع الظلم وحماية الضعفاء والعاجزين ومعاقبة المجرمين والمعتدين على حقوق الله أو حقوق الناس وكفاية المحتاجين والعاجزين وجبال من يصبح به أكثر أن الأموال وحفظها وإنفاقها لتحقيق هذه المقاصد وبلوغ الأهداف وكذلك تحرير الإنسان من العبودية والصدور لغير الله مطلقا. هذه قضية مهمة وظهر بالأمة تحرير الإنسان من الخضوع لغير الله مطلقا، يقول لك يا سلام كن عبدا لله ما كنت عبدا لغيرك. قمة التحرير أن تكون عبدا لله له ولاؤك عنه تتلقى ويراهيك عنه سبحانه وتعالى تتلقى اسلامك ومن رسوله تتعلم الطريق. اذا هذه معنى تحرير اراده الامه ان تكون عبدا لله ان يكون وضائك لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم ياتي بعد ذلك تربيه الامه على مفهوم الاسلام الكامل وتقليد النصحاء واستثناء الامناء اعمال الدوله لتكون اعمال الدوله مضبوطه على ان توكل الاعمال لمستحقيها المستاهلين لها. ثم ياتي بعد ذلك قواعد واركان يقوم عليها بناء الدوله في الاسلام وتعتبر هي الضمان القوي لبقائها وثباتها وتنفيذ احكام الله بما عزيز عن ثلاث او من اهوائه. اول حاجه من هذه القواعد وحدة الأصل البشري، وحدة الأصل البشري، فالبشر كلهم عبيد لله، أصلهم واحد فلا يتفاوت بينهم في الكرامة الإنسانية وفيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وينبثق عن هذا المفهوم أن الحكام والمحكومين الراعي والرعية متساوون في نظر الشريعة الإسلامية من جهة الحقوق والواجبات فلا امتياز لبعضهم على بعض من حيث الأصل، وإنما التفاوت بحسب المقدرة والعمل والجهد وما يستوجبه توجيه الأعمال واختلاف الاختصاصات. وينبني على هذا أنه لا يخلى من المسؤولية أحد، فكل واحد مسؤول عن عمله فليس لأحد الحصانة أمام الحق الذي عليه تعطيه من المسؤولية أو تحميه من نتائجها. يعني حدث من حصانة للبرلمانيين، في حدث من حصانة للوزراء، في حدث من حصانة للملك أو للرئيس، لطالما في مخالفة ابقى لابد من المحاسبة والمراقبة والنص. أيضا في حدث راتب زيادة للوزير وراتب أقل للكلام بمثل أي لا، ده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه العمل العام تكليف وليس تشريف. العوز الثالث ابتغاء مرضات الله ياخذ ما يعطيه من الطعام والكسوه يتفضل، متعبه يتفضل يشوف حد تاني. وهكذا كان ابو بكر كما قلنا المره اللي فاتت، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اماما للمسلمين، كان قائدا لجيش المسلمين، كان قائد الغر المحجرين، كان يتولى امر الدوله الكبير، يقتل السفراء، يعقد الانويه، يوجه الامراء، يقاتل في جبهات القتال، يربي الامه، يتلقى الوحي. هل كان متميزا في الراتب الذي يقوله؟ لكان امر الشهر والصهر لا يوقد نارا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ينام على القصير حتى يتأثر من ذنبه، كان يمضي الشهر والشهرين لا يقطع في بيت صلى الله عليه وسلم الاسودان التمر والماء. بل يقول ابو هريره رضي الله عنه وارضاه ان نعم كنا من شده الجوع نضغط باكبادنا على الارض. بل وفي غزوه الاحزاب كان كل مسلم يربط حجرا على بطنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يربط حجرين. يبقى قائد الدوله الاسلاميه الذين يتولون امر الوظائف العامه لا يتميزون في رواتبهم او في حقوقهم كان مدخل الهجوم وراح يتبع كمثال. تعالى عمر بن تعالى تتولى امر المسلمين. قال له رب الولاد المؤمنين ان نخرج لك نصيبا في بيت الله. ايه النصيب؟ ساقا يؤخذ من اثاره. لكن 300 درهم في السنه وحله في الصور وحله في الكتاب. نفس النصيب الذي كان ياخذه كل فرد من افراد المسلمين. لما جه يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يدعو للبيت غير المسلمين. بعير الموضع جلد خفيفه غلاف كان يخدم المسلمين. يعني ما كان عنده حسابات سريه ولا كان عنده اموال طائله ولا كان عنده قصور ولا كان عنده عزه زي ما دخل، بل انه خرج اقل مما دخل. لذلك لما قال ابن الخطاب قال ايه؟ لقد اتعبت من بعدك يا ابا بكر. هذا هو ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يتوسد حجرين. يقول وجدت مره سكنه في الثوب ثوب ثلاث ربع وراي يتسلم مفاتيح بيت المقدس. هكذا اذا لقيت الاسلام تولي امور المسلمين لا يوجب له حقوقا خاصه في بيت من المسلمين. ففي هذا كانوا يقصدون بالنيل تحريم سيدنا داوود الخليفه المسلم اللي بحث عنه صلى الله عليه وسلم قواما خليفه على دوله اسلاميه وبراميه الاطراف مجاهده لقاتلا ذاكرا لله. ولكنه كان يحضر من عمل يده يعمل ما اكل احد طعاما طيبا افضل من ان ياكل من عمل يده. وان ابي داود كان يحضر من عمل يده. تدعيه في اسباب الاسلام لا تميز بل ومن يتولوا الاماره العامه تكليف تكاليف المسلمين وبين اي فرد من افراد الامه. بل قد يقول الذي يتولى الامور الاماره العامه واحد من افراد هذه الامه ولكنه اكثر واجبا. افرض اخطا هل له حصانه خاصه للدليل على ذات التكريم؟ هذا الذي تقرر بالله عنه وارضاه حينما وقف وقال السمع والطاعه. وقال ابو سلمان الفارسي لا سمع ولا طاعه يا امر. قال له ابتدي من ثلاث مرات. انت تدي كل واحد حته جمال. وانت راجل بنيتك عريضه وصديق. ابتدي ازاي تصاف وانا حته الجمال وانا اكثر منك واقل منك في جسم وحته الجمال ما جبتنيش. فقال عمر بن الخطاب قل يا عبد الله بن عمر قل يا عبد الله قصه مذكوره في القران. قال فعلا لقد تمنت صوتي الى صوت اخي بس الى صوت ابي. فكان هذا الصوت الذي قراه على ابي. فقال سلمان الفارسي الان السمع والطاعه. اذا بيقصد الانسان في حاله مع حسانه للوزير في الحسانه للعرس ففي الحسانه للحاكم. الكل يمكن ان يكون مدعيا او مدعيا. لكن كده هم مش عايزين الاسلام. منزلته في موضع كتابه ومنزلته في المراقبه. طيب وكمان الحقوق والواجبات. تعالى مين كان اخر واحد ينام في الدوله الاسلاميه؟ كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر يا عثمان وعلي كان حياتهم كلها للاسلام. اخر من ينامون واول من يستيقظون اذا المسؤولين هم بين يدي الله سبحانه وتعالى. اتفقت اذا بحسب اختصاصات والمقدره والجهد. لقد حدث مع حسانه تحمل الانسان والحق بدلا. لعلكم تذكرون مره لقيت التكلمت عن موقف معاويه حينما استوثقه احد الصحابه حينما وقف قال السمع والطاعه وقال له يا معاويه لا سمع ولا طاعه. قال ليه؟ قال له كيف تمنع العطاء عن المسلمين وهو ليس من مالك ولا من مال ابيك ولا من مال امك؟ مش محاسبه دي؟ مش نقد؟ ماذا قال رسول الله خليفة فوق النقد؟ لا حسانة؟ لا لا. ماذا فعل بقدر عليه؟ غيبوه على الشمس؟ لا. وعيرته في مكان. وظهر واغتسل ورجع. وصادف اخر ذكر الاسم الان. اظن ذكرنا به. ها؟ اخر اسم الله ذلك عمر بن الخطاب. هذا ذاك واحد. ابو مسلم الخلاف. قال ايها الناس ان ابا مسلم خلق كلاما ادمي اغضبني. وقال له محمد صلى الله عليه وسلم قال ان الغضب من الشيطان. والشيطان خلق من النار. ينقص فيه الماء. فمن غضب فليغتسل. فذهبت واغتسلت حتى اغضب الله عن الغضب. وصدق ابو مسلم انه ليس من داري ولا من دار ابي ولا من دار امي. ثم امر برد العطاء على المسلمين. هؤلاء هذه الحياه وانا مستفيد. ذكرت بالوقت. معروف ازاي تحاسبه؟ ازاي توظفه؟ ازاي تكلمه بالله جميل؟ ازاي تمعاويه؟ لما تتكلم عن عبد الملك بن مروان ولا يزيد بن معاويه ارجعوا الى اسئله تاريخ الدوله الامويه. لما تتكلم عن عمر بن عبد العزيز لما تتكلم عن عبد الملك بن مروان احد فقهاء المدينه الاربعه ولا يزيد بن عبد الملك حتى يطلق المحاسبه قبل قرار النقد. وذكرتكم المره الماضيه عن ابو جعفر المنصور حينما استيقظه سفيان الثوري لان كان انفقت في حجك يا ابا جعفر. ادريك لي ابناء وكلام كده. ابو ماذا انت فاعل بيني وبين الله عز وجل حينما يقول لك كم انفقت في حجك. وذكر له حديث عمر يقول له صلى الله عليه وسلم ربنا بك رخصه في نار الله له النار الغزاء. اذا رخص لك في ذات كده في ذات ابو جعفر ما تحدثت لأبو الطريق فتحاول تؤكد حق الأمة دائما مسؤول بالمراقبة والمحاسبة والنقد في حدث ما أطانا أمام الشريعة. فالحاكم يمكن أن يكون مدعيا ومدعى عليه. كنت فاكرين علي بن أبي طالب حينما خاض يهوديا مدعيا له فالقاضي قال اي بشارة حسن. قال يا قضى ربيك انت بتسليني مع خصمي. قال يجب ان تكون خصمي معايا يعرف تزيدك كمان. قال ناقض امانته. ثم قضى من يهودي بالدم. واخدين بالكم قال شارع كده فيما جاء لما قضى من يهودي ان الدم يبين على من ادعى يا ابن ابن على من ادعى. فالرجل قال الدم يبين يهودي عليه ما قدم بينة على ان جرأة منه اعطى احد الاوصاف. فحكم القاضي من يهودي بالدم. فرجع اليهودي سبحان الله حكم اسلام شريعة تحكم لليهودي على امير المؤمنين. وقال انه يمين جدير بان اعتقد وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. للعدالة في قضاء الإسلام التي نستقبلها في الأحكام العسكرية والمحاكم الوطنية وغيرها. نريد الشريعة التي كانت تطبق على عهد الخلافة. اللي استمرت كم سنة يا شباب؟ 13 سنة. زلوها بالكل الملاية. زلت الشريعة المطبقة 13 سنة. كلت عهد رسول الله. كلت عهد الخلفاء الراشدين. كلت عهد بني أمية. كلت عهد بني العباس. كلت عهد العثمانيين. متى نحيت الشريعة؟ حينما جاء الاحتلال الفرنسي والاحتلال الانجليزي وتولى حكم البلاد الخونة من أبناء هذه الأمة اقرارا من أسرة محمد علي إسماعيل وثلاثين. أرسل لبيت الدولة في الاستاذ ضمن الطائرة في الفرد 13 سنة. اجتهدوا مع العهد الخلفاء الراشدين. ظلت راية الجهاد في مصر 13 سنة. 60 سنة العثمانيون يقاتلون الرب. وانت لا يجوز لك ان تصدق لقانون لم ينبثق من شريعة الله. لا خضوع مطلق الا لله. دعنا وصدرت جعلناكم امة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ها ليس لاحد يلبسه فرضا كان او جناح يستحق ان يخضع له الاخرون خضوعا مطلقا غير مقيد. لان هذه الصفه استحقها الله خالق الانسان فاطر السماوات والارض وحده دون طريق. فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الفرد والسلطة، بين المواطنين والدولة، علاقة تنظيم، علاقة حضور، علاقة تنظيم، فهي طاعة تعظم الشريعة. يحكمنا ويأمر منا أنا أسمع لك وأطيع، فلا أحب تطبق الكتاب والسنة، ما تطبقش الكتاب والسنة، وترفض أن تكون حافظ عليها، لا يكون عليك ولا طاعة. لما تقول لي اسمع وأطع فيما يخدم الله لا أسمعه، اقتل اذبح اذن لا، لأن ربنا حرم القتل، لأن ربنا حرم التعذيب، لأن الله حرم تقييد الحريات، إذا هنا طاعة هي حدود حتى يعني الخضوع للقتل هي طاعة مقيدة بحدود نظام معين، لا قدرة للحاكم على تغيير. يعني ما تقوليش تكبر الاستراتيجية اللي تكبر حيرة اطلع مني، ما تقوليش ديمقراطية او ما تقوليش تكبر اطلع مني، ما تقوليش تعيش كمية او منطية او اسلامية او رومية الا اطلع مني. يبقى اذا الوقت ده مطلق الا لله سبحانه وتعالى. ليه؟ ولدين الاسلام ليه؟ لانه نظام الهي خالق البشر، وهو الحكم بين الفريقين. اذا حصل الاشتراك فتنازل، ولكن الحاكم يطبع في اعماله ومبارسه في سلطته للرقابه والمبارسه والمناقشه، كما يقول ابن الحق في تقويم الحاكم او عدله اذا عارض الشريعه وتنكر لها وفي احوال ذكرها الفقهاء. طبعا يرجع في هذا الى كتب الفقه والمراجع اللي اتكلمت فيه واحكام الشرعيه في الكتاب والسنه. يبقى اذا لا خضوع مطلق الا لله، هي علاقة تنظيمية في حدود الكتاب والسنة. اختلفت انا والامير، اختلفت انا والحاكم، وهي تنازعة في سن فلسطين. انا بقول ان اليهود محاربين، هو بقول لا مش محاربين، اقول له توكل الله نكتفي. اقول له لابد من تطبيق الشريعة، يقول لي لا مش لابد، اقول له الى الشريعة نحتفي. لما اقول له الجهاد فريضة، يقول لي لا مش فريضة، اقول له الى الشريعة نحتفي. لما اقول له اوقفوا نظيف الدماء، اوقفوا تسليم ابناء الاعداء، قل لا اقول الى الشريعه نحتفظ. كم تنازعتم في سيدهم فردوه الى الله ورسوله لم تعطوه، ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا ارتضى الله ورسوله امر ان يكون له من سيارته من ان رجل تبكيه الراجل اللي احتفظ الى وسلم ورفض حكمه، فذهب الى عمر بن الخطاب يعلم ربه بحكم رسول الله عز وجل تحاكم اليه. أما إذا رفضت حكم رسول الله فإن أنا آخذ رجعة المجرم، ترفض حكم رسول الله وهو حكم الله عز وجل من فوقك والسماء، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون له الخيارة من أمره. ذلك القاعدة الثالثة أن الله هو صاحب الحق في التسلية. من اللي سبع؟ الله. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الظن القويم رب الأكثر من أسلح فما كان يكتبهم غضب من أمره فلا يستطيع أن يكون بيقول أخبار الشيخ مبارك بالعبد أكتبه لأولاده الموجودين، لأن أحد الأفراد شاهد أنهم يلعبون على الشط، فكل رجل يكلم ولده لبنته الصغيرة ربنا يكرم مع ذكر القاعدة الثالثة سأحاول أن أجمل كل القواعد والأسس التي يقوم عليها النظام الفقهي في الإسلام. بلحة الأخرى وأعطي المراجع مرة ثانية ثم ننتقل بعد ذلك إلى التفصيل إلى تلقى النظام. والهدف لا يسمى يراوي المراوزين أننا نهدي بالوصول إلى التفكير، ربنا يهديه بالكفر وهو أمين عليه. لقد تعلمنا في مدرسة الإسلام أنه هو الأمان، وأنه يوم القيامة لا تنزل من الجنة إلا ما تقاضاها وحقها، لكن هو من باب البيان أن النظام الحكمي جزء من ساعة طبيعة الإسلام، وأن الطيف جزء من هذا الدين. ونحن على استعداد أن نكون قدما نغسل أقدام من يطبقون الشريعة ويقيمون الحدود ويحررون ولاءهم لله ورسوله كله. القاعدة الثالثة كما قلنا أن الله هو صاحب الحق في التكليف. القاعدة الرابعة المسلمون المستكلفون لتحقيق رسالة الإسلام في الأرض. القاعدة الخامسة صلة المسلمين الذين يجب أن ينتموا إلى دولة الإسلام ويرتبطوا بها هي صلة الأخوة العقيدة. القاعدة السادسة الإنسان داخل حدود الدولة الإسلامية وخارجها محمود مكرم بنفقة من روح الله سبحانه وتعالى ومحكوم بحكم الله الذي خلقه وصوره ونفخ فيه من روحه ومنحه صفات القدرة والعلم والحياة والقرآن. القاعدة السابعة أن الحاكم نائب عن الأمة فيما يقوم به ويقوم بخدمة الأمة، وهو مقرر لذلك يحكم الشريعة فله أن يتجاوزها. القاعدة الثامنة ما في الدولة من أموال وحقوق معنوية ليست ملكا للحاكم، إنما هي حقوق للعباد وهو وكيل عليه. القاعدة التاسعة عقوبة المجرم ليست حقا شخصيا للحاكم يسامح به، بل هو ملزم بتطبيق ما تقرره الشريعة من عقوبة، وذلك حق الله وحق الناس في آن واحد. القاعدة العاشرة الشورى قاعدة فريضة أساسية من فرائض الحكم، مع ملاحظة أنه لا شورى في قضايا العدل أو قضايا الحق أو ما فيه نص. الحادية عشر ما يأخذ القاتل لقاء عمله للناس يخصص له هو حق الله. القاعدة الثانية عشر المسؤولية ليس للحاكم حصران خاص، وعلى هذا يمكن أن يكون مدعيا ومدعى عليه، وهو مسؤول أمام الأمة ثم أمام الله. القاعدة الثالثة عشر حق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنفس. الرابعة عشر للأمة بمجموعها ملكية مستقلة، لا حق للحاكم أن يتصرف بها إلا وفقا لقواعد الشريعة. القاعدة الخامسة عشر المساواة بين الناس أصل من أصول الإسلام، وقواعد الملكية وأحكام المعاملات في البيع والإيجار والرهن الشركة لا تختلف بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم، وجميع الناس أمام حكم القضاء سواء. القاعدة السادسة عشر العدل مبدأ أساسي وهو واجب حتى في حق الأعداء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وفي مقابل ذلك نجد القرآن للظلم والظالمين. والعدل في دولة الإسلام صورتان، إحداهما تتمثل في منع الظلم وإزالتها عن المظلوم، والأخرى تتعلق بالدولة وقيامها بحق أفراد الشعب في كفارة قرياتهم وحواسهم المعيشين. أيضا من القواعد والأسس الحقوق الإنسانية مثل حماية الأنفس والأعراض والعقول والأموال. صح صاحب الاتباع هذا الصوره من غير تحقيق ولا بحث معارضه، لا يجوز واحد ان ينتهك عرضا، لا يجوز لواحد ان ينتهك عقلا. ما جاش واحد يفتح خماره يبيع الناس كلمه الخمر لان يبص بالعقول، او يبيع لهم الحديثه، او يعطوه فيلم من افلام الجنس والدعاره التي تذهب بعقوله. فحمايه الانفس، فحمايه الاعراض، حمايه العقول، حماية الأموال، حماية الأخلاق، وحماية الدين. الدولة الإسلامية واجب الخاتم حمايتها ومنع الاعتداء عليها. ضمن القواعد أيضا التكافر الاجتماعي، فكفالة الناس بعضهم لبعض في المعيشة فرض من ميز الإسلام، وأيضا طاعة الناس للحكام بالولاية لتمكين الدولة من تحقيق أهدافها. أيضا من القواعد أن تكون جميع أنظمة الدولة الاقتصادية، التعليمية، الإعلامية، العسكرية كلها منضبطة بضوابط السريعة الإسلامية وتسعى لتحقيق أهداف الدولة الإسلامية. أيضا من الخصائص، أو الدولة الإسلامية لها خصائص وخصائص، منها أنها دولة عقدية عقدتها التوحيد ونظامها الإسلام، قربة الله ونعم الله، لكن تقبل التخيل على الكراسية. وانظرت أن الدولة مطالبة في ظل العقيدة الإسلامية، في ظل الدولة الإسلامية، بالدعوة إلى الإسلام في الدار والخارج وتنشئة الأديان الجديدة عليه وحمايتها من التيارات الفكرية المعارضة للإسلام. ما بركيش تنتبه طريقه استقرار وأديله الفكر الإرهابي ومركز لليمين وعرض عقيدة الإسلامية والخارج. لا، ده واجب الدولة الإسلام وزارة التربية والتعليم لتحمي الولد من التيارات الفكرية المعارضة للإسلام. ما تجيبيش روايات تتكلم عن الجنس وتتكلم عن إهدار الأعراض. لأن طبعا الدولة عشان كنا عايز ليه يصلنا ضد القواعد، عشان نعرف أين نحن من الإسلام؟ أين الدولة الإسلامية؟ أين الأمة من هذا النظام الإسلامي؟ أيضا تتوصل على دولة، فنقول أن تكون جميع أنظمة الدولة مؤسسات سياسية واقتصادية اجتماعية فكرية تعليمية ثقافية عسكرية للناطق عن هذا الإسلام وهو الإسلام الذي تقوم عليه، وكان ذلك سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية. بمعنى ان علاقتها الخارجية يعني انتماء الدولي للعالم الإسلامي. خطة أمنة توضع بالاتصال بين بين المسلمين، لأنه ليس بالحدث من خطة أمنية مع أعداء الإسلام وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع سوق تجارية متبادلة للغاز عن السوق الإسلامية المشتركة، سوق عربية على أقل وتوقف السوق الإسلامية مشتركة. يبقى إذا العلاقات الخارجية عادلية الذين يقتلون أخواننا في الجبهة والهجرة وعلى أرض فلسطين وعلى أرض الصومال، وأن ترحم الذين ينصرون هؤلاء، أمنع بفراني عن أعداء الإسلام وأجعل خلف الإسلام، هذا معنى أن تكون علاقات الخارجية والداخلية للدولة الإسلامية تنبثق من عقيدة الإسلام. وأيضا أقام العقيدة الإسلامية من النظام العام الذي لا يجوز الاعتداء عليه في الدولة الإسلامية، لأنها دولة عقدية مستديرة. كما أنه لا يزال الدولة الإسلامية لقرية الإلحاد أو الطعن في النبوات باسم قرية الكفر، كما أن القيم الأخلاقية الثابتة في الإسلام هي القيد الثاني لقرية الإسلام، وذلك غير المصلحة العامة ودفع الضرر عن الغير. وطبعا الوقت لا يسمح بالتفصيل، ولكن يجب أن نشير إلى المقابر والمراجع، وبعد كده نختار بعض القواعد ونتكلم فيها. المراجع عشان نتكلم من المدى اللي صورها التفكير في كون الاسلام نظام حياتي ثاني، التفكير في كون الاسلام نظام للحكم، التفكير في كون الاسلام نظام اقتصادي، التفكير في كون الاسلام نظام تعليم واعلام. فاذا من الواجب علينا ان ننافح عن هذا الدين ونتقبله. هذه المراجع اللي بتقول ان نظام الحكم جزء من عقيده الاسلام. لما محمد صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اقام دوله ولا لا؟ كان يمكن الرؤساء السفراء الى الدول الى الفرد الى الراب الى المقاصد. كان يمكن كان بيختار القاده ولا لا؟ كان يوجه الجيوش، كان يقود المعارك العسكريه. اقام دوله اسلاميه نظام الاقتصاد الاسلامي، كان سوق اسلاميه مشتركه منع التعامل بالربا، فرض على المسلمين في اموالهم لا ضرائب يحضرون الزكاة، زكاة الثمار، زكاة غلب التجارة، زكاة المال، في حالة مدارات تتعرضين. إذا نظام إسلامي تجاه الإسلام يقوم على عدم التعامل بالربا، يقوم على تقسيم الزكاة يقوم على العقود الشرعية اللي بتعرف كده. ايضا يقوم على التعامل بالذهب والفضة وثلاث أرباع المستثمرين المستثمرين هم فتنة على التعامل بالربا قاعدة تقول نمرة اثنين في حاجة اسمها ضرائب في حاجة اسمها قيود وتراخيص تقدر على كيفك بس المهم انك تجيب بالسلعة حرام اكتب على كيفك لله خمسة بس تطلع حق الله وحق الله جل وعلا اثنين ونص اثنين بعد الحب بدأ زكاة الأمور التجارة زكاة الخروج زكاة الجماعة إلى وفقة بالماء الجبال والأنهار وتتدخل في خفية غير لتسليم ماء المطر إذا رسول صلى الله عليه وسلم عدم التعامل جديدا لذا واحد أطلق حرية العمل التجاري من تحيا أرض النواتر فهو لا تاجر على كيف الضغط إنك ما استجلت من المحرم ما تستغل الأمة ما تحتفظ نمرة ثلاثة التعامل بالذهب والفضة حتى لا تبقاش عن فكرتك مرتبطة بالدولار ومرتبطة بالمال ومرتبطة باليهود والاسلام ده يقدر تستغل حاجة بمعنى ايه؟ انك انت تكون لك فانت اللي تنزل تبقى ده الاسلام اللي هو انحياز جزء من الاسلام تقابل التعليم يقوم على ايه؟ على قاعدة الكتاب الصلي إلى تعلم الولد كيف تعرفه بربه تعرفه بدينه تعرفه بربيه تعرفه بإسلامه تعرفه الحلال والحرام هذه القضية إذا نزول تعليم إسلامي بس ما تعلمه بربه يختلف كيف تبقى تفر التطوير كيف تغتسل ما تعلموش على إشاعة الحقيقة ما تعلموش الكذب ما تعلموش الطريقة ما تعلموش الرسمة للتعليم الإسلامي يبقى إذا للإسلام في كل منحى من مناحي القراءة كلمة ربانية إذا إذا جمدينا فإحنا هنا نريد أن نبين هذا دلاغ للناس أول مرة بس لازم نقول ما يجبش المحرمين بدأ لكن إحنا لازم نبري إذن إنت يا أخي المدفع على قدرك إني زي ما ضرق بقى لو بحثت لو ضاع مني أصالا بحثت عنه في كتاب الكتاب من هذا الكتاب لا يغادر فتيلة ولا سريع اللحظة ما فرقنا في الكتاب من شيء يعني احنا عندنا نظام حياتي كامل واخدين بالنا يثبت المثبتون يتهمون ما فيش غلط نركز بها انما احنا عليك ان عليك اظهر طب المصادر التي نبحث فيها عن نظام الحكم للانسان الاخرى الايات القرانيه الحكم في كتب التفسير لن يؤثر الحكم الا بالحكم وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعد ما انزل الله اليك فمن لم يحكم بالامر ما فاولئك هم الكافرون فاولئك الفاسقون الظالمون هذه الاحكام وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم هذه الايات لها تفسير إجابة البيان المختلف إجابة الأحكام والمختصر تفسير القرآن العظيم الراجل اللي اسمه أبي دارس عمرو الشيخ الكتاب اسمه جمع آيات الأحكام كتاب اسمه آيات الأحكام أربع أجزاء لجمع الكتب الثمانية جمع آيات الأحكام في أربع مجلدات يبقى آيات الأحكام مجمع يرجع لها في كتب التفسير الأحاديث النبوية فنرجع للصحيح البخاري ومسلم في أبواب كتاب الإيمان بل الحكم بل الإحسان بل الولاية بل الإمارة نرجع لكتاب الحديث وبعدين التفسير بتاع حجين ابن حجر اللي هو وائل الخلاف وأيضا كتاب صحيح مسلم بتاع النووي يعني نرجع للشروط أيضا كتب العلم الكلام أو العقيدة في باب الإيمان والتراث يعني في فترة من الفترات أدخل المسلمون الأمومة الخلافة الحق في كتب العقيدة يعني المنكر أن الإسلام ليس نظاما للحكم ينكر معلوما من الدين للدولة ارجع لكتاب شرح العقيدة الصحاوية يعني العلم الفقهي تحقيق الراجل اسمه نصر الدين الألماني ولكن مسلم الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبة الخلافة بعد نقض الأمر ونسبة الأثمان، إنه يتكلم عن الخلافة، إنه جزء من الحكم، جزء من نظام الله ومن هجرة الله. أيضا الكتب التأويل التي تنزل، أيضا كتب الفقه، الأحكام السلطانية للقاضي الموازي، بل العلماء القرن الرابع الهجري تعالى مثل هيك، هيدا الاحكام السلطانيه للقاضي ابي يعلى الحنبلي، وايضا المؤلفات الحديثه دي المؤلفات القويه، تعالى الكتاب السنه وكتب على علماء الصلاه، تعالى نرجع بعد كده المؤلفات الحديثه، ابي الاعلى المردودي له كتاب نظريه فقهيه وهديه في السياسه والقانون والدستور، طيب موجود مهجوم من دور بوجود الارهاب، تعالى كتاب ثاني الدكتور ضياء الدين الريس النظريات السياسيه الاسلاميه، وله كتاب ايضا الاسلام والخلافه في العصر الحديث، رد فيه على مين؟ على عبد الرازق في كتابه الاسلام في الفقه. مين اللي بيكرر على عبد الرازق الان؟ مين اللي بيكرر على الاهل ده؟ محمد سعيد الاسلام. يبقى معايا الدكتور محمد سعيد الاسلام يرجع لمين؟ يرجع لكتاب ضياء الدين الريس الاسلام والخلافه في العصر الحديث والنظريات السياسيه الاسلاميه. يعني يا جماعه الفكر المعترض الجديد بيطلعوه الان، الاسلام القديمه يخرجوها الان، لان ما عندهمش اسلام جديده في القصر، فبيطلعوا بيفتحوا بحار من الاسلام ويجيبوا بقى كل ما في الاسلام. يبقى اذا نرد على مين؟ الحجه بالحجه والقران بالقران. ايضا كتاب من هذا الاسلام في الحكم لمين؟ استاذ محمد اسد الدين. ده الراجل ده من خاري اصلا، كان اسمه نوبول دبي اصلا، اسمه محمد اسد الدين، كتب كتاب الاسلام من هذا الاسلام في الحكم ترجم الى العربيه ويتصف بالانجاز والعمق ويقتصر على معالجة أهم القضايا والمشكلة الأساسية القائمة في العصر الحاضر في التعارض بين الإسلام والنظم العلماني. يعني بقول الإسلام أفضل من الماركسية والاشتراكية والمنطقة وكل الأنظمة، راجل خارج الإسلام ربنا يفتحك. فأنا الكلام ده في الجزئين تمام؟ في كتاب بتاع الراجل هوفمان اللي هو كتب الإسلام كبديل ليست من النظريات الإسلامية في الحكم حسبت العالم تصل قرن من الزمان. طيب ايضا طبعا في كثير من المراجع التي حسبنا كما قلنا هذه المراجع على كان قلنا الكلام يقول ان بنهر الاسلام عرف ايه الكلام ده موجود في كتاب المراجع. ايضا الكتاب الرجل بصر هذا الكتاب كتاب تلميذ الشيخ محمد الامامه العظمى لمين؟ محمد رشيد رضا الله عنه. ايضا من المراجع محمد رشيد رضا الامامه العظمى. وهذا الكتاب مين؟ كتاب مصطفى صدري شيخ الاسلام في تركيا، كتاب كتاب اسمه مين؟ النكير على منكر المعنى. كل ده يثبت ان الخلافه جزء من نظام الاسلام، بس وان الحكم جزء من الاسلام. العجيبه ان الرجل الشيخ مصطفى صدري يعني الله رحمه الله عليه حذر الامه من الاساتذيين ومن يهدفون الى ضرب الخلافه. يعني اذا كل الكتب دي بل ارجعوا لفتاوى الازهر فتوى علماء المسلمين لما الشيخ علي عبد الرازق خرج كتاب الاسلام واصول الحكم اجتمعت هيئه كبار العلماء وقرروا كان الشيخ علي عبد الرازق قاضي محكمه المنصوره الشرعيه ماذا فعلت؟ قرروا عزله من ممكن القضاء وقرروا اخراجه من جمله العلماء لانه انكر معلوما من نتيجه هذول المباني ان نظام الحكم لا يزال الان من الاسلام. كل ده دليل ولا مش دليل؟ مش عايزين تصدقوا برضو عمالين تقولوا كل انت جهلت الخبر الا في الفجر وهنا قطع جهلته قول كل خبير. حيث يجد مين بطل محمد حسن المخلوق لما انهارت الخلافه جمع العلماء وعملوا بيان أن لابد من إقامة خلافة إسلامية. إيه العقد اللي عقدته يا صديقي؟ قال معقول البلد تحت الحكم الإنجليزي وأن تكون خلافة إسلامية؟ لابد أن تتحرر البلد أولا من الحكم الإنجليزي للتاريخ بعد النقيمة الثلاثة، لأن أصبحت النقاط معين تتبقصون من المعين مرسوم من بيت الجهان من انجلترا بتعيين حاكم مصري من يتمثل من بيت الجهان، يعني سلطة تتحرك على التحيين أو حاكم المصري، فأنا لهم أن يحقق الشريعة أو يحقق أهداف المصري. وقت الإسلام إذا مر الوقت هذا النظام الإسلامي ظلم يخطط 13 سنة التصدق للخلود، الخلافة ظلت تأمل الاختلاف حصل ثاني تقوى الشرعية القاتل اعتبارا من هذا الامر بعد الرسول اختيار لان ان يتحمل الحق على عهد الرسول عثمان علي حسن هنا في تسليم برضه معيط ابي سفيان لم يحاول ان ينصرف بشاور العلماء وقرروا حفظ البيعه الاسلاميه قبل الامام ما هذا التبليغ عنه لكن يقول المدينه ولا عليه، لكن هل عطل معاويه او حاكم بن حطان بني اماميه؟ هل عطل حكم ابن الله؟ هل عطل حدا؟ هل استحل محرما؟ هل حرم حلالا؟ هل عطل شريعه؟ ما حد فعل. طيب تعالوا عبد الدين برضه الحكم كان ضربته برضه. طيب فين حال الدوله الاسلاميه قديما من المسجد الاول؟ طب عالم بالاول هل سمعت من الدولة على عهد بني العباس ولا على عهد العثمانيين انها انتهكت اعراض المسلمين واغتصبت غير مراقبين متفرجين؟ انظر الى التاريخ. هل سمعت ان المدن قدمت مسلمه؟ هل سمعت انه استحل محرما؟ هل سمعت ان اهل الذمه كانوا ضائعين في عهد الدوله الاسلاميه؟ ظل المسلمين في مليك كان في عثمانيا النصارى عايشين واليهود عايشين كده فقط 800 سنه بعد ما اخذ المسلمين من عثمان وعهد 800 سنه طرد اليهود من الاسلام بعد خروج المسلمين لا محاكم التفتيش ما كانتش تسمح بوجود حد في الاسلام الا النصارى، لا تسمح بيهودي ولا تسمح بمسلم. خرج اليهود 200,000 من الاسلام. طب مين استقبلهم يا شباب الاسلام؟ هل دول الرحماني استقبلته بالدولة الرسمية؟ ونزلتهم في حتة في الأسلوب تجيبان يعطيهم الجنسية يخليهم تصبح مواطنين عثمانيين يتاجروا أمين على الأرض ودماءهم وأموالهم. رب الدين بن عمرو تآمر على الدولة الرسمية كده كان المتأمين من ثلاثة أسرار الذي أحب السلطان عبد الحميد يراه اليهود ما وراء برضى الثلاثة اليهود ما وراء عندما يجبر الدولة العثمانية الدولة العباسية الشرائع مطبقة لأن يقول إن مجدنا في ورقة في زمان زبعي شغال في التلفزيون شغال في هذا التلفزيون الإسلامي ما هو في برضى الإسلام أنت بالكريم لأنكم تسمحون لأنفسكم أن تتلقوا عن أجهزة إعلام هي أصل صدوق من اليهودية العالمية لأعداء الإسلام ترى لا تقول حتى يظهر في حديث الغرب. إذا القضية الفقهية ظل الفقه في الإسلام ظل مطبقا وقائما إلى 13 قرن من الهجرة. متى يعني توقف أو متى صفة الخلافة؟ من 1343 وما يطلب كان 1443 يعني ما كلمناش للسيد. معنى هذا ان احنا مطالبين ان يقيم هذا النظام كما قال الاول ليس في اقاليم المهجورين في المقدمه الشريفه حتى لو كان العبد حبشي راس امن جميله كما قال صلى الله عليه وسلم او كما تقال بان انت عايز كل شيء يخبر الله العظيم اذا كنت تقول شيء قلت نحن نريد للشريعه ان تطبق وللحدود ان تكون وللقواعد والنواهب الدولية أن تثبت حركة الأمة. عايزين نرد أولادنا على الإسلام، عايزين نكون حياتنا على الإسلام، مش عايزين أودي ولد المدرسة عشان يتعلم الدعاء، مش عايزين أودي ولد المدرسة عشان يتعلم الصلاة، مش عايزين أودي بنتي المدرسة عشان يقول لك لا أنا صادق لا الحجاب، مش عايزين أفتح مدرسة إلا غير اسم الإسلامية زي ما حصل في مدرسة الجامعة الإسلامية. غيروا اسم الاسلامي ليه؟ بل اسم الاسلام ده مضعف يقبلوا بالمدرسين يطارا يقول رب نصارى هل توصل رب نصارى نقبلهم طب المدرسون نصارى فهم يقبلوا في الفرنسيستان يرمز بيوه إن رحمة الله على العالمين هم يقبلوا يقبلوا طبعا هل إذا ما أخذت الطريق هنا لا أنا عايز أقول إذا الناس نريد حياة الإسلامية الحقيقة أخرى فبالتالي ما أحوجنا في ظل هذه الظروف التي تعيشها أمتنا ما أحوجنا إلى وقت المحاسبة عنها ولم يكن يعلم فلم تزال يعلم حتى تعلم هذه المهمة هذه المرة لن تنتهي إلا إذا امتلعنا تنتهي لن تتوقف في الأيد عن العبث بصريحته عن الاجتهاد بدمائنا وأعراضه لن يتوقف القراصنة عن الانتفاع بدموعنا وقراراتنا ومؤسساتنا الاقتصادية والقانونية إلا أن ننتهي عن التنتهي لن نتمكن من تجربة المبنى على الإسلام لن نتمكن من أن يكون مجتمع ليس بمجتمع النظير التاريخ الإسلامي فيه ولا لن نتمكن من هذا إلا إذا انخلعنا من التجربة هذا والله لن يتغير إذا قطعنا الخطوة الأولى فأنتينا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة انتقاء ترضية تطوير وإحداث خط على مدى الطريق على أن نكون حاضرين لأن عدوانا الآن بدأت مرحلة المناورات المختلفة وتجهيز وقيادة ومختار الطريق لعدة الدراسة من أمريكا بالتالي نفسها إيطاليا بالجهد ألمانيا بالجهد فرنسا بالجهد تركيا كله بالجهد عشان يهدى جميعا يعبدهم؟ لا وما حدث بمرد ما هنا إلا إنجاب الله يسوي مع هذا الخط من هنا المعارف الطويلة مع الكثافة والسكانية الضخمة تنظيم يد بسلافة تجميع بسلافة حرمان من خدمة فيها بسلافة برضو مثل يزيد ويتنزل ويتنزل انظر لجنب من أهلها بالدنيا بالدنيا وضعنا لن يصل خطتنا على المدى الطويل لابد أقول لنا خطة استراتيجية على المدى القصير زي ما نقول الكثافة كل مبتعد لأن العدو قد يلاقينا برأينا أو هم حاملين في الخلقين لكن ربنا علمني بذات التربية والتعليم تدرس كابنة الدعوة للسلام رقم 20 حرمت الصلاة والمعرفة في التلفزيون كيف يحقق الغازات الإسلامية كيف يحضر الكلام للكورسيين منع كل دعوة ليه؟ طب قلنا أنا أحضرها لكن كيف يحقق الغازات الإسلامية؟ لا لا عشان لما ينزل قتل الأجانب من حد يقدر يتقي صبره يقول طب ماذا نفعل نحن لا يرجع نجيب كل القديمة ونضرب ونتعلم ونعلم دورنا هذه القضية ما بقى لأن طبعا محدش علمني يتعدى أبطال المحدش ده كل ده ده قصة لما نشر في مجلة العرب طالب على 107 بطريق 11 لأشيل ديسمبر 92 قصة لما نشر إنه هيحصل يعني ما لا يحمد أخبار وتجد قطرا في الكنات والمنسيات بكل مدينة نفسها جدع اجري اطلع تلك ورمي لأن نقل السلامة والعافية إذا في ظل هذا ماذا نفعل نحن؟ وعد إلا أن يقول قطع هذا قريب قطع هذا قصير أيضا لا بد لأن نحن تقرير وراء الزراء اخرج يا أخي المسلم صدق النبي ألا يقع تركة في يد غير إسلامي أو تضطر سلعة غير إسلامية بحرز بقدر المستطاع قف الجمهور الذي صادق حتى الجمهور طالما فريضة تحارب عقيدتك تحارب دينك تنصر أعدائك اوعى تستمر هذول طبعا في أخبار الزهر كل الناس اللي بيساوي مجموع الزرائر كل يوم يحطها كل الناس يقول الواحد يعمل من تمييز الأخبار من إخوانه بمشكلة لما تسمع ابن صادق أخبار لكن انت تحرص على ان لا يقع قصه لا تقع بضراعه صربيه ولا امريكيه ولا يهوديه ولا انجليزيه ولا فرنسيه يبقى التفاح الامريكاني الموز الامريكاني احنا عاوزين جنح عاوزين موز احرص اذا كانت عندك قطعه ارض تزرعها بالمحاصيل الرئيسيه وسيبك من الكلام ده حط شويه كلمه بنخيل معارك المستقبليه تحتاج مننا كنت اجرى نخيل موجود لان ما نعرفش طبعا قطع الخمس الرز يبقى مرتبط على خل التمر تقدر تعيش على فترات طويله يبقى دعمنا للتجاره الاسلاميه المشاريع الاسلاميه لا تدعم مشروعا اجنبيا بغض النظر عن من وراءه كانه رسالة مسلمين. وارجو تقديم النقد وهذا العلم للاخوان كالمسلمين الذين ليسوا هنا بسبب نقطتهم في كل مكان. الدعم نادي وما انفقوا من شيء فهو اخر. وبعدا معنوي يعني نقابه المهندسين النهارده عامله اعلان عن التضامن يقولوا برصدي تستغل برصدي تستعر عاملين مؤتمر يوم الجمعه في نقابه المهندسين. ارجو ان يكون لنا تواجد على سنة الدنيا كلها. عبد الله ده يعني رجال موجود على المعروف مع المنكر حتى نقدر نؤمن ننكر بأسئلتنا وأخبارنا حتى الطلاب يتذكروا ما حدش يسمع لهم فقط. يبقى إذا ما بدي الدعم المادي والمعنوي مع الانضباط الكامل بمعنى إن نحرص على عدم اشتباكات مع أي إنسان. ليه؟ لأن عبدنا حريص على استدراج من الاشتباكات يحقق معاهده. واحد يقول لك طب اضرب لي التقويم الكبير الكبير الكبير فيفكر في كل المسافه دي. بالنسبه للمحاضره بمناسبه مجالك الكريم بس هذه جريده ما تقدر تقول هي تقول هو مجموعه من الفرق اللي كانت هذه الكبار اصلا. طب المحاضره هنا ازاي جابت الاستجابات في الكبار الاصغر؟ عند المنبر دي هذا اللي هي هذا كان 45 دي هذا في الكريم دي القضيه اللي كانت في الكاس تقول لك الشباب الاختيار تقول لك معروف عن المنبر على مصادر كان يا اخوان الجنود ثم عبر عن منكر الله الخطوة وقلنا في الجد كل كاملة المتقنية في كل مكان. اللهم ارحمنا ورضانا من الله. Thank you.